بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير. شفتوها؟ ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير. ربنا شو بيقول؟ عم يفسر الاستطاعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، شو هي الاستطاعة؟ قال استطاع بكم قادر على الزاد والراحلة. شو يكون؟ قادر على الزاد والراحلة ذهابا وإيابا. طرفاً الزاد والراحلة معلومة، في الزاد بيشمل كل النفقات، حتى نفقة أهلي بده يخلي لأهلي نفقة مدة ذهابه وغيابه. شايفين إخواني؟ وكل من يمونه. بعم يقول إذا واحد رجل من الناس ما عنده زاد ولا عنده راحلة، ضال شلون؟ جاءه أخ مثلا، رجل له ولد أو ولد له والد، ضال شلون؟ الوالد فقير والولد غني. قال الولد لوالدي: خذ هالمال، خذ ال20,000 ليرة وروح حج فيه. لوالده. أو الوالد قال لولده: خذ ال20,000 ليرة وروح إيش؟ حج فيها. هل يجب الحج على واحد من هذين الاثنين، الوالد او الولد؟ قال: لا يجب، حتى لا يلحقه منه. يا سلام، سمعني اخواني، انه الوالد عم يقول لابنه: هي 20,000 ليرة روح حج. الموجب على الولد، ما بس الولد فرض عليه الحج، فرض لك لون. اما اذا قبلها بصير فرض عليه، اما قبولها مو واجب عليه. ولو كان هبه مشان الحج، اذا قال له مشان الحج، اذا ما كان ما ذكر اسم الحج ما في مانع. بارلك شلون؟ عم تعطوا بالكم اخواني؟ لو كانت هبه مو شرط انه يقبلها، له انه ما يقبلها، ولو بدون حج، حتى ما يصير له منه عليه. كذلك الولد، إذا قال لي والده فقير وهو غني الولد، معقول ورث أنت ومالك لأبيك؟ قال له: هي 20,000 روح حج فيها يا بابا، أو هبتك فيها، أو هبتك إياها لتحج فيها، ما بصير الحج عليه فرض. شايفين إخواني؟ فإذا كان أجنبي من باب أولى. مو هيك؟ واحد ما بيعرفك ولا بتعرفه، لكن في صحبة مثلا، قال له: خذ ال20,000 ليرة روح حج فيهم، ما بصير عليك الحج فرض. والله شلون؟ أما إذا قبلتها وذهبت فيها صار سلطاني. ما فهمت اخواني؟ قال شوفوا: ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير. شايفين؟ بإعطاء الغير. فسرها شو بذل الغير؟ أي بإعطاء غيره له مالا. هالمال القدر زاد وراحلة، بكفيك للزاد بكفيك للراحلة. راحلة الآن بوقتنا يكون يكون له كرسي بسيارة، يركب لي مقعد بسيارة أو مقعد بطائرة أو جمل أو إلى آخره. نعم. أو طاعة يدفع. لا تثبت، شوفوا المتن، روا المتن على حاله. ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير مالا أو طاعة. شو معنى أو طاعة؟ يعني خدمة لمن يحتاج إليها في الطريق. واحد مثلا معه مال وعنده جمل وعنده مال، بس إنه مريض ما بيحسن، بده واحد يخدمه يكون معه. إجا واحد قال له: أنا عندي العبد رح بعطيك إياه، وهبتك العبد إنه تروح مشان إيش؟ يخدمك بالحج، مو واجب عليه. شايفين إخواني؟ يا سلام. سواء أعطى مال أو ما أعطى مال، أعطى من يخدمه بالطريق، ما بيجب عليه. مو هيك؟ معلومة إذا كان واحد زمن مريض بالنسبة لنفسه وما بيستطيع يحج بنفسه بده يوصي هون أو يخرج واحد في حياته يحج عنه. إذا ما حج بده يوصي بوصيته، مو هيك؟ فإذا واحد قال له أنا بعطيك رجل عندي مملوك إن يخدمك بطريق ده، ما هو ما بصير واجب عليه، بصير له مني يعني. مفهوم إخواني؟ معه مال بس ما بيطلع بيد يشتري عبد إنه يخدمه مثلا. واحد وهب له عبد إنه يعينه الموجب عليه. فهمتوا إخواني؟ نعم. أو طاعة أي خدمة لما يحتاج إليها في الطريق كالزمن. ملكا لو ملكوا إياه، قال له خذ المال ملك إلك بس روح حج فيه. ما واجب عليه قبول. ملكا أي من جهة التمليك في المال والخادم، أو إباحة ما ملكوا إياه تمليك، قال له خذ المال روح حج فيه. صار له شلون؟ هي إباحة. أو هبة، أي بالإعارة في الخادم والراحلة أو بالإجارة، قال له خذهم أجرك ياهن وبعدين تعطيني الأجرة بعد ما بصير معك، مو واجب عليه. أو بالإجارة في استعمال الزاد من المال، فإن أي في استعمال الزاد رجع، أو إباحة في استعمال الزاد، في متعلق الجار مجرور في استعمال الزاد، أو إباحة في استعمال الزاد من المال. ليش قال مو واجب عليك إذا واحد عرض عليك المال وهي معاونة خيرية؟ شو قال؟ فإن في التعليل يعني لأن ثقل المنة تدفع حصول الاستطاعة. يا سلام، شايفين أخوان بدي يصلوا مني عليك، شو بدي يصلوا؟ وإذا كان كمان من أراضي للناس بيصير بمننا. تتذكر لما أعطيتك المصير روح حجيت؟ صار لك لون؟ عم تعطوا بالكم بيصير بمنه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يمن على أحد، لقول تعالى ولا تمنن تستكثر، لا يجوز إلا للوالد على ولده لو أن يمن، وإلا للرسول على أمته لو أن يمن، وإلا للأستاذ على تلاميذه مريديه، وما عدا ذلك لا يجوز المن. والله كلهم. ولذلك شو بيقول الشاعر العربي؟ إذا غرست نعم جميلا فسقه غدقا من المكارم كي تنمو به الشجر، ولا تشنه بمن إنهم ذكروا من عادة المن أن يؤذى به الشجر. شوف الكناية ما أحلاها والتورية ما أحلاها. من عادة المن أن يؤذى به الشجر، تعرفوا الشجر لما يبسط عليه المن بيبسو، وكذلك هي عملك الخير هي, هي, هي شجر إلك غرس وكيف تأخذ ثمرته في الآخرة. إذا بدقت من هالمن بيقبلوا للغرس. شايفين أخواني؟ نعم. الله قال هنا قال في استم... فإن هي شوف التعليل محلا إيه ما حط اللام تطلع محل راكزي. فإن ثقل يعني لأن ثقل المنة تدفع حصول الاستطاعة. مفهوم لهنا؟ هذا الشيخ سعيد حكالنا اليوم انه مره صار مدير الحج ابن استاذنا الشيخ يحيى المكتبي رحم الله الشيخ يحيى، قال له للشيخ سعيد قال له هي حاله حتى اكتبك وتروح بالبحر لانه هو مدير الحج. راح شاور الشيخ صالح العقاد الله يرحمه، شو بدك حجيت انت عن نفسك؟ ليش تاخذ منية الناس؟ ما خليه، قال ما اذا كانت حجة بدل روح، اما تروح هيك شو بدك فيه؟ وما خليه. شايفين اخواني؟ مع كونه هي حجة الطريق البحري تبع حكومي، ما ادري شلون هو مديرها، هو مديرها ومعقول لا له لا وما راح. شايفين اخواني؟ نعم. قال لان فان ثقل المنة تدفع حصول الاستطاعة. وفي الخزانة اسم كتاب سموه خزانة العلم. شايفين اخواني؟ وفي الخزانة لا أنه لو تبرع ولده بالزاد والراحلة، تبرع الولد لوالده بالزاد والراحلة، لا تثبت بذلك الاستطاعة. شايفين إخواني؟ معقول الحديث أنت ومالك لأبيك؟ شايفين إخواني؟ يا سلام، عم يخلي الإنسان عزيز النفس، نفسه عزيز. شايف يا ابني؟ لا بذلة، ولو فقير هو فقير وفقير صعلوك واصل ابن هلال مو واجب الحج، قال له خذ روح، لا ما بدي انا، اذا شيء اجى من عند رب العالمين ما في مانع، اما اجى من عند زيد وعمر. قال وان كان المتبرع اجنبيا غريب، قال ففيه قولان اصحهما انه انها لا تثبت، لكن المعتمد القولان الذي يكونوا بالولد والوالد مو بالأجنبي. الأجنبي يصير مني أكثر فارق إخواني. فلذلك القول واحدا الذي يكون الأجنبي يعني إيش ما بتجب عليه. نعم الرواية هي انتهى. والظاهر أن القضية تكون منعكسة. كيف أبني شو معنى معك؟ فإن منة الأجنبي أثقل من عطية القريب. شايفين إخواني؟ لا سيما وقد ورد أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك أنت ومالك حتى ورد إن الإنسان أفضل ما يأكل من كسبه وولدك من كسبك. صار لك هون الإنسان لازم يأكل من كسب يديه تجارته من عمله وولدك من كسبك. إذا كلت مال أبيك ولد ولدك أنا عم تأكل مال إيش نفسك من كسبك. هنا قال أنت ومالك لأبيك. وثبت أن أطيب ما أكلتم من كسبكم أطيب شيء ما يأكل من كسب يده وإن أولادكم من كسبكم. شايفين وإن أولادكم من كسب. لكن الحديث فيه مقال وابلغ لون حديث لكان. وثبت أن يقول وثبت أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم. قالوا وكذا لو تصدق به عليه. واحد فقير اجي واحد قال له خذ هالعشرين ازاي صدقه هذول حج فيهم ما واجب عليه يقبلهم ما بصير واجب على الحج. اما اذا قبلهم بصير واجب مثل زانيه. وكذا لو تصدق به على الفقير عليه او وهبه انسان مالا يحج به لا يجب عليه القبول عندنا عند الساده الاحناف. الله يرحم الله يرحم. نعم يعني الله ولا يجب فين ما انا الواو أو وهب إنسان ما لا يحج لا يجب عليه مبدأ واو لا يجب عليه القبول عندنا إيما الواو يعني. إخواني الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير ذكرنا عن شيخ الشيخ عبد الحكيم الأفغاني. الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يا ابني كان هنا في دار الحديث قاطن كان غرفته مقابل غرفة سيدنا الشيخ بدر الدين ظلت له مقابل غرفة أستاذنا الشيخ بدر الدين. الشيخ مع كل هذا كان الشيخ يطلع من غرفته ويا برأس درجة حتى يمر أستاذنا الشيخ بدر الدين حتى إيش يسلم عليه. مين الشيخ عبد الحكيم كل ما إجا الشيخ معلوم يصلي الشيخ بالأم ويجي يطلع الشيخ عبد الحكيم يقفلوا على الدرج حتى يمر يسلم عليه. إجوا جماعة قالوا لسيدي رح ناخذك لمدرسة بيت الخطيب هي المسطرية اللي بيت الخطيب اليوم صار لك لون. قال لهم لا أنا بطلع من تحت نظرية أستاذنا الشيخ بدر الدين لنظرية آخرين. لا شايفين إخواني بقى الشيخ عبد الحكيم أستاذنا الشيخ بدر الدين قرأ عليه الهداية قال لي 3 سنوات قرأنا عليه تمت حتى خلصوه كم سنة. قال لي نقعد بالدرس قريب ساعتين. الشيخ كان محقق مدقق الشيخ عبد الحكيم. قال لي مرة زاروا جمال باشا إجا بيزور سيدنا الشيخ بدر الدين وقال لك له ما لي سيدنا الشيخ بدر الدين فأتكلم على الشيخ عبد الحكيم. قال لك له قام صره هيك حطه قدام شو هاي؟ قال سيدي في عندك فضائل. طلع الشيخ فرقه. هذا لما شاف الشيخ وزهد الشيخ وهذا وقع في قلبه حبه قال اجي زاره مره ثانيه حط له صره تحت الجلد ما خلى يشعر ونزل على الدرج. الشيخ اشتلى لحقوا لراس الدرج قال له تعال. قال لي من هذا؟ قال له سيدي انت اعلم بالفقراء. قال له انا خادم ابوك وفريق الفقراء خذ هذا انت فريقه بنفسك ما لي خادم ابيك انا. ما لي خذ. قال له شو انا خادم ابيك افرق على الناس خذ انت فرق بنفسك انت المسؤول لازم تفرق شوف بقيه من تعطيه. شايفين اخواني هي العزه. قال لك له كان في الاسبوع ياكل لحم مره واحده بالاسبوع ومات ولم يدخل الدنيا يعني ما تزوج. ظهرت له كالشيخ عبد الله الافغاني كمان الله يرحمه الثاني بعده اجى انا بعرف الشيخ عبد الله كان له 50 الشيخ كمان مات وما دخل في الدنيا ما تزوج ابدا. الشيخ طاهر رحمه الله يعني. نعم الشيخ عبد الله سيدي كان يشرب السينما مره واحده ايه كان بيان دم يشرب ملك ايده بس يشرب دم على ايده ما يشرب مي ابدا ما ابن قل لي انا لو اشرب ماء البحر لا اروى. يشرب شاي يعمل شاي يشرب. والله شلون اي نعم ما يشرب ميه ابدا رحمه الله عليه. كان جلده وعظمي جلده وعظمي كان طويل ما بقوم ساعه من ساعات الليل الوقت بين يدين الله عم يصلي ابدا. ودائما مسك صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ليل نهار يقرا بايش بالدلائل والخيرات ما يتركها ابدا. كان عالم من العلماء الكبار وحي الله كمان وحضر معنا كنز العمال عند استاذنا الشيخ بدر الدين. قرانا كنز العمال عند استاذنا الشيخ بدر الدين وحضر الشيخ عبد الله معنا الله يرضى عنه. نحكي نسيان الشيخ سعيد اي نعم. قال شوف يا ابني قال وكذا لو تصدق به عليه او وهبه انسان مالا يحج به لا يجب عليه القبول عندنا بخلاف هبة الماء للتيمم. كنا بصحراء شايفين اخواني والشيخ سعيد ما تم معه ماء. نحن معنا ماء ما له حق يتيمم الشيخ سعيد بدون ان يسالنا. يقول لي اخي تعطوني شويه ماء اني اتوضا. تفضل شو راح ياخذ كاسه ماء بتوضا فيها بالله شلون. اذا تيمم وصلى بدون ما يطلب منا ما بصح صلاته عند ابي حنيفه. قال طيب هي ما فيها مني. قال لا هي ما فيها مني لانه ورد الناس شركاء في ثلاثه. شو ثلاثه؟ الماء والكلى والنار وفي الوي والملح. شايفين اخواني كلنا شركاء فيها كمان بزيد عليها الشمس والله كلنا شركاء فيها مهم تمام اخواني. كمان الان شركاء الناس في السيارات تبع الحكومه تركب فيها اي ماده في حد يمنعها شركاء فيها. الكهرباء تبع البيوت كمان كل الناس شركاء اللي يطلب ياخذ ما فيها مني هاي. فهمتوا شلون اخواني؟ فطلب الماء من الغير مشان انك ايش تتوضا قال ما فيها مني. وذلك قال له ما بعطيك الا بثمن. معك ثمن؟ قال ما معي بسقط عنك بتيمم. قال لك بثمن لكن طلب اكثر مثلا بريء الماء بيسوى ريال طلب منك ريالين قال لا انا بتيمم مصلي ابدي. كيفين اخواني الحد. قال المصنف رحمه الله اي نعم بخلاف هبة الماء للتيمم انتهى. شلون؟ هبة الماء ما فيها منا وبدها تقبلها وتتوضى فيه. شلون اخواني؟ واحد صحراء بده يتيمم قال له انا في عندي ماء تعال اعطيك. ما لك تتيمم وتصلي مع وجود الهبة للماء. راح. قال ولعل الفرق ان امر الماء بقول سهل مبذول عادة لا سيما وقد وجب عليه الطهارة الحقيقية. لا الأعظم أن الناس شركاء في ثلاث. قال لك شلون الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار. لكن من ملك الماء ملكه. قال لك شلون لكن ملكه إذا واحد كان عطشان بدك تعطيه. قال لك شلون خاف على الثاني بدك تعطيه منه حتى إذا ما أعطيته بإله يقاتلك وما أدى إلى القتل يقتله حتى إيش يأخذ الماء ويشرب. نعم هي في حرز في حرزه عطشان وراح يموت من الماء وما في الا وعندك ماء انت ضل له ما اعطى له يقاتل بكتفه بيروح بيشرب وبتوضى وخليه يتفرج عليه خرجه. مره راحوا جماعه على سيران عملوا ما واحد نكته اخذين خروم شو وقت اللي صار الاكل لقطوه كتفوه ربطوه بالشجره وقعدوا صار ياكلوا هن. هاللعبة ليش أصعب عليه من صعب يعني لحمه وكتفه نعم لا مخصور عم يضحك اي نعم أو بيقوم دهن له وشه باللبن أو ظهر له شلون يعني بيعملوا نكت مشان يصير معهم قبلية. قال والتيمم طهارة ضرورية على وجه البدلية لأنه بدل عن التراب بدل عنه بخلاف ما هنا فإن الحج لا يجب قبل حصول المال مفهوم. ولذا قال فإن قبل المال وجب عليه الحج إجماع. واحد قال لك خذ هالمال وروح حج فيه وقبلته واجب عليك تحج ستغني. شايفين اخواني نعم فإن قبل المال واحد عم يعطي واحد مال يحج فيه فإن قبل المال وجب عليه الحج إجماعا ولو امتنع الباذل بعد إحرام المبذول له يجبر على البذل المثل. واحد قال لواحد يا أخي راح أعطيك 20,000 ليرة وحج ضار لك شلون أهو 20,000 ليرة سلموا يا روح حج. ذاك راح هي حاله أحرم بعد ما أحرم قال له بطلت هات المصاري. بعد ما احرمت ما بيستطيع، مجبور انك تخليه المصاري. إذن اخواني لانه احرم ما بيحسن يتركوا هذا الحرام، ما بيعيد الانسان اني قال ولو ولو امتنع البازل اي من البذل بعد احرام المبذول له اي بامر البازل على ما هو الظاهر او نزل التزامه منزلة الامر له، لو ملتزم انه بيعطيك واحد احرم ما بقى الحق انه يرجع، يجبر اي البازل على البذل. كذا في المحيط، اسم كتاب اسم المحيط، شايفين اخواني هالمحيط الغالب انه ايش مطبوع لكن ما وصل لتحت ايدي، الله يشفينا لطفي بيك. قال لي انا كان عندي هالكتاب واحد ايش مرة اعطيته، كان عندي صندوق قطب اعطيته لواحد واخر، قال لك شنو يا ريت نعرفه مين نجيبه الكتاب المحيط. نعم ما اذكر مين صاحبه. نعم قال كذا في المحيط وفيه بحث لأن الوعد لا يجب عندنا مقتضاه، بس الواجب واحد قال له واحد أنا إن شاء الله بدي إيش بدي أعطيك 100 ليرة، بدي أعطيك 100 ليرة تيجي تقول لا أنت وعدتني بتعطيني إياها، بدي تعطيني إياها واجب. أما مكارم الأخلاق لازم تعطيه، ظهر لك لون. واحد قال له واحد أنا بدي حججك، ظهر لك لون. يجي كل يوم له عدتني تحججني تعال فين، مو واجب. شايفين إخواني والقبول قبل القبض لا يفيد التملك، معلوم. هلا واحد وهب انسان، حطوا بالكم الاخوان، واحد قال لواحد وهبتك انا هالكتاب وذاك قال له قبل وما استلم الهبه، ما بيتم القبض، لا تتم الهبه الا بالقبض، ما بيكفي الايجاب والقبول. شايفين اخواني الله قال او رهان مقبوضه، قال لك لون الرهن ما بيتم الا بالقبض، وكذلك الهبه لا تتم الا بالقبض. اما بالحكي هي حكي الناس فيه اللي حكي. تمام اخواني قال شوف نعم والقبول قبل القبض لا يفيد التملك الخلاف لمالك في المسألتين. عند الامام مالك اذا واحد قال لانسان خذ المئة ليرة خذ الالفين ليرة العشرة الاف وحج، ما بجوز يقول له ما بدي، يصير واجب عليه الحج يخبر، والله شلون اخواني يصير ايش واجب عليه انه ياخذ الحج، لانه عند الامام مالك رحمه الله الحج فرض على المستطيع ولو كان بطريق الشحادي، والله شو بيمشي بالطريق ولا هذا اعطيني ولا هذا كذا او بياكل حشيش او بيشتغل وهذا واجب عليه بحاجة. ولذلك من لازم نعترض على الحجاج هناك اللي ما معه انه ينام بايش بالاوتيلات، ينام بالطريق، هذا مذهب مالك فرضا للحج، اذا بيطلع بيده ينام بالطريق وبدي حج بدون حج. شايفين اخواني عم تعطوا بالكم كثير من الناس بيعترضوا هذول مو واجب عليهم الحج، مو واجب على مذهبك ابي حنيف، اما مذهب مالك واجب عليه، اذا بيطلع بيده ينام بالطريق بارلك لون ياكل عشب او يسال الناس فرض عليه. ولذلك كثير من الحجاج هذول المغاربه الاشياء بالطريق بيسالوا كذا بارلك لون، اللي ما بيعرف الحكم بيعترض عليهم. مو هيك يا ابني؟ اي نعم. قال شوف يا ابني اي نعم نعم خلافا لمالك خلافا لمالك ايش في المسألتين، والله شو لهم اخواني ولا ف اي نعم. وعند الامام مالك من وعد شيء واجب عليه ان يوفي بوعده، والله شو وعد بدك توفي بوعده. شايفين اخواني نعم. قال المصنف رحمه الله فلعل امتناعه محمول على قصد رجوعه الى هبته، يعني شلون بده يمتنع؟ انه انا بطلت اوهبك المصاري، هاي الامتناع، اعطاك المصاري، معلومك للانسان اذا وهب انسان شيء له حق انه يرجع في الهبه، لكن شوفوا اسمه الرسول بيقول الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع ياكل مقاء، اليوم ياكل مقاء ما فيه لكن معنى الحديث ثم يرجع في مقاء، شو معنى يرجع في مقاء؟ يعني ياكل مقاءه، في اكرم من هيك؟ ما في. ولذا ما عصى اللي عطيني بعد ما لو انا بطل انا رجعت في هبتي هذا يعني ما قبضوه قبضوا رد اخذ منه، ظهر لك لون. عم تعطوا بالكم الرسول بيقول ليس صدر الحديث ليس لنا مثل السوء، المسلم ما بيعمل الشيء، يعني العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في مقام، انه هذا مثل سوء ما بيكون للمسلمين، المسلم ما بيفعل الشيء. شايفين اخواني المسلم ما بيفعل هذا الشيء، قديش مكروه كراهه التحريم وامرسها لاخوانه. اما ولذلك في بعض اهل العلم شاطرين، واحد وهبك مثلا بيت حتى ما يرجع تقول له انا وهبتك القلم كمان بدل البيت اللي وهبتني اياه، صار بيع وشراء ما بقى الحق انه يرجع. شايفين اخواني؟ عم تعطوا بالكم؟ واحد وهبك كتاب نفيس، قلت له انا وهبتك الورقه كمان فيها حديث عن النبي عليه السلام عشان تقرا وتنتفع فيه، خلص ما بقى الحق انه ترجع، صار بيع وشراء. شايفين اخواني؟ شايف مخرج العلم؟ العلم اللي بيخلص الانسان من من ايش؟ من المتاعب والمشاكل، العلم. شايفين اخواني؟ نعم. عند الامام مالك واجب. عند الامام مالك واجب. ابدا. واجب يروح. اي نعم. قال شوف يا ابني. لانه دوم فرض عليه ولو بالسؤال. بقى هذا واحد عم يعطيه بدون سؤال. بده يروح. شايفين اخواني؟ كثير انا كنت بالاول انكر على الناس انه مش مو واجب عليك تنام بالارض وكذا وكذا. تدري مثل مالك فرض. صار لك شلون؟ وذلك قال وكم من عائب قولا صحيحا ظهر لك شلون وآفته من الفهم السقيم، فهم سقيم ضعيف، اطلاعه ضعيف، تجي عم يعيب على الناس. وإذا أنت لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار، واحد عيونه قوية بيشوف من بعيد شاف القمر، أنت ما شوفت ما لازم تنكر عليه إنه والله ما مو صحيح، مو هيك إخواني؟ نعم. بالجسد اللي بيستطيع انه يمشي ظهر لك له ولو بطريق الشهادي بطريق العمل بطريق الصدقة بطريق الهبة بيروح، بيستطيع ينام بالأرض، بيستطيع يتحمل المشاق. وذلك على مثل مالك كان يجي مشاق سنتين يجي أعزب يرجع مزوج مع والدين ثلاثة، يجي ماشي ظهر لك ياكل من العشب يتزوج بالطريق يجي أعزب يرجع مع والدين ثلاثة على بلده. بالكوا إخواني لك أنا أول حجة حجيتها بالبر بالبحر، رحنا بالأول لكن من بين جدة والمدينة كان في سيارات، تمينا يومين بالطريق، وقفنا يقف جبل من الرمل ننزل نصور إيش سهل حد في الرمل يحطوا خشب، وإذا إجا واحد من تبع فأنا عم يمزح معه قلت له فين المضام تبعك؟ قال لي عم تولد في محكمة طينا مر طعمنا وإذا جاي حامل الولد ذيك وجاي لكته بهالرمل. قلت له شو؟ قال هلا انا ولدته معكم ما اعطيناه طحمناه وصيناه. مع السلامه. حامل كل واحد كان قضيب على راسه مشان تقعد تعمله مثل خيمه وماشي. لو كان واحد عندنا نحن هون احسن تعمل العمل تولد بالطريق لحاله بدون قابل بدون شيء تلفه بهالرمل وتمشي. شايف هي مذهب مالك لا تلومه. نعم. قال اي نعم. والمعتبر ايه هو السنة العدم كذا محمول على قصد رجوع الى هبته. ايوه ايوه شو ما نبدي يمتنع يعني بعد ما سلف من مصاري انه قول انا بدي ارجع في هبتي ما بدي انا بقصد رجوع الى هبته فانه لا يمكن في ذلك بعد احرامه ما له حق بعد يرجع بعد ما احرم لانه اوقعه في امر لازم الاتمام بغرره بيقول عم يغره خلى يحرم وما له حق فإنه ولو بقي عين الموهوب في يد الموهوب له لكنه صار في حكم المستهلك لتعلق حق الخالق والمخلوق به والله سبحانه وتعالى. شايفين اخواني؟ راح يعني لو تم الاينا يعني السلمال بايد الموهوب له ما صرف منه شيء ما له حق يرجع لانه ألزمه باحرام بده يتمم. قال والمعتبر أي شرعا في حق كل أي كل أحد من مريدي الحج ما يليق بحاله عرفا وعدما، يعني كل إنسان الاستطاعة على حسب كل إنسان الزاد والإيش والراحل من شق محمل. معلومة كان يركبوا بالأول بالهودج واحد يركب من هون واحد يركب من هون. أنا جبت في الشديد ها إيش هاي شق محمل اسمه ضار لك لون من شق محمل. اي نعم بيقول ضبط الشيء بيقول بكسر الميم الاولى وفتح الثانية او بالعكس محمل لكن هذا مما ينظر ولا يقرأ ما في شلون. اذا كنت اعبي له العلم تقول من شق محمل او نصفه هو نصفه شق هو النصف مو هيك هواني او طرفه الى طرفين واحد من هون واحد من هون هو ذاته والمراد بالمحمل الهودج يسموه هودج الآن يبقى مغطينه من فوق حطوا له خشبات وغطوه من فوق مشان البرد ومشان الشمس يسموه الآن شقدف عندنا هو نفسه الهودج. شايفين إخواني؟ هنا المتعارف او راس زامله يركب على جمل لحاله او دابه لحاله هي متعبه. كيف اخواني الله يرحم الشيخ الاشمل صيد بمضايا، كنت انا مره هناك قعدت اني ابي القهوه عم اشرب شاي، قال لي والله يا استاذ انا ضعيف جاي له هو مشان يعني له خير ان شاء الله. قال من ركب الخيل فصياتي تفقعوا ما عشت تحسن ايش محتاج لهالنشاط، إن مركب الخير خصياته عطلوا. أين أو رأس زاملة؟ شو الزاملة؟ أصل الزاملة التابعة للغير. هلا دعم الفرس بمسكها ماشي وراء مثل ما بكيفها بتتكيف. مو أي بعير مفرد عليه أساسه ومتاعه وزاده أو الحمل لغيره والركوب له. شايفين هاي بالنسبة للشؤدف ما صار لواحد يركب معه، واحد قال لك انا بحط اغراضي بطرف وانت تركب بطرف بعد البعض، لكن هي فيها خطر اذا خف الزاد بميل بيئه بعض اخواني كمان يحط حاجه صعبه اخواني او الحمل لغيره والركوب له او محاره سموها محاره اليوم اي مما يؤتى من جهه الشام، كان المحاره مختصه بايش باهل الشام، قد يركب فيه واحد او اثنان المحاره مثل عامله مثل بيت اظهر لي بيركب فيها واحد واثنين او رحل اي بعير مكتب. شو القتب؟ اللي يبقى تبع الايش جلال بحطوه حول السنام الصغير بسموه قتب، يبقى له واحد من قدام واحد من ورا مثل رفع الطرفوش تقريبا رفع شخص هنا او راحلة. والمقصود من الكل كل ما يمكنه الركوب في جميع اجزاء سفره وأثناء سيره، فلا يجب عليه إذا قدر على قدر ما يركب عقبة بأن يستأجر اثنان بعيرا أو يشتركا ملكا فيه فيتعاقبا في الركوب فرسخا فرسخا أو يوما فيوما أو منزلا فمنزلا، ومن تعب ركب أو نزل أو نحو ذلك. مو واجب عليك. قال أنا مثلا بستطيع أن اتفق أنا وأخي جمل واحد، أنا بركب فرسخ أنا بركب يوم بركب يوم، ان تعب هو بيركب تعبت انا بيركب التنفيذ. الموجب عليك اللي يكون معك مركوب من هول هنا حتى ما تستأنف ما تكره الحج العبادي، لانه احنا اللي بيكره الفرض يخاف عليه. شايفين اخواني لك ان يخشى عليه. قال والحاصل انه يعتبر التمكن على الركوب في جميع السفر. شايفين اخواني الا ان المعتبر في حق كل احد ما لا يلحقه مشقة شديدة. العبرة ما يلحقوا مشقة. في ناس والله له قوة يمشي من هون لهناك صار له شلون هو بيحصل له عنا معود، اللي راكب تعبان وذاك الماشي يبقى من الشر. فمن كان يستمسك على الراحلة لم يعتبر في حقي إلا وجدانها عند الأربعة عند الأئمة الأربعة. شايف إخواني فمن كان يستمسك على الراحلة لم يعتبر في حقي إلا وجدان الراحلة، جمل لحاله واحد يركب عليه بيستطيع أن يركب عليه معود عند وجدانها عند الأربعة، وإلا فيعتبر وجدان المحمل. إذا ما دحنا يركب على الجمال بده يكون محمل يركب واحد من هون واحد من هون أريح له بسطة بيقعد ونحوي مع الراحلة. قال ابن الهمام وهذا لأن حال الناس مختلف ضعفا وقوة وجلدا ورفاهة. مويه فالمرفه لا يجب عليه إذا قدر على رأس زاملة ما بيحش يركب عليه من هون هناك، وهو الذي يقال في عرفنا راكب مكتب يا قتب يعني والله شو نحمل. نعم غير البوداج فين القتب القتب هي بيقول راكب يعني على جمل لحاله راكب عليه، لأنه لا يستطيع السفر كذلك بل قد يهلك بهذا الركوب، فلا يجب في حق هذا إلا إذا قدر على شق محمل أو محمل. شايفين إخواني هنا ومثل هذا يتأتى في الزاد كمان، واحد ما بيطلع بيده هون بيته بياكل باليوم مرتين لحم أو بالجمعة مرتين لحم، إذا بده يركب يروح الحج ما بيحسن ياكل لحم، قال هذا بيهلك موجب للحج اللي يكون بياكل مثل ما بياكل هو. فليس كل من قدر على ما يكفيه من خبز وجبن دون لحم وطبيخ قادرا على الزاد. يا سلام، بل ربما يهلك مرضا بمداومته 3 أيام. شايفين اخواني اذا كان مترفا هيك عندكم اذا كان مترفها معتادا للحم والاغذية المرتفعة بل لا يجب على مثل هذا إلا إذا قدر على ما يصلح معه بدنه. ولذا قال المصنف وكذا أي مثل ما اعتبر كل في حق الراحلة ما يليق بحاله يعتبر في الزاد كما ما يليق في حاله من خبز وجبن أو لحم عطف على جبن وطبيخ عطف على لحم. والواو معنى أو أي ليعم أنواع الطبخ الشامل لطبخ اللحم وشجه كمان. هذا معود يأكل لحم مشوي إذا بتدروه على الحج ما بيصل له الموجب عليك حتى تأكل يصل لك يكون معك مصاري تأكل لحم مشوي. شايفين إخواني ليش العزة الكرامي لاختلاف الناس ضعفا وقوة. هلا في ناس ما بيحسن يأكل لحم مشوي معه مرض إذا ما كلا ما بيطلع بيده يصير معه قرحة أو معه شيء. إلا للحكمين السابقين من تفاوت الراحلة والزاد ونصب ضعفا وقوة على التمييز وهذا الذي ذكره المصنف كله في حق الآفاق. شو الآفاق اللي خارج المواقيت هذا اسمه آفاق. ولذا قال ومن كان داخل المواقيت فهو كالمكي اللي بيكون داخل المواقيت فهو كالمكي في عدم اشتراط الراحلة لكن إمتى إذا قدر على المشي. أما إذا كان داخل المواقيت وما بيقدر المشي تشترط لفرضية الحد يكون معه إيش جمل. هلا فين بين الميقات أهل المدينة وفي 10 مراحل هذول من أبار علي بيسموها أبو الحليفة في 10 مراحل ما كان شو بده يمشي هذول 10 مراحل كل واحد بيطلع بده يمشيهم البدوي بيمشيهم والله شو معود. أما واحد منا بيطلع بده يمشيهم واللي بدك راحلة ما بيجيب عليك ولو كنت داخل المواقيت حتى يكون عندك إيش راحلة. شايفين إخواني حتى نحن من مكة لعرفات ما بنحسن نمشيها المشي تمام ولا لا؟ ما بيطلع كل واحد بده يمشيها من منى لمكة ما بنحسن نمشيهم نستأجر قد مكانه طيب يا إخواني نعم كل واحد حسب حاله. إذا قدروا على المشي وقيل الراحلة شرط مطلقة أبدا الراحلة شرط مثل الزاد ولو كنت في مكة ولو كنت داخل الحدود فارق إخواني لأن بين مكة وعرفة 4 فراسخ. شوفوا إخواني بيقول إن البريد من الفراسخ 4 فيقولوا بريد ومنه باب البريد. شو معنى باب البريد؟ كانوا هون يبعثوا البوسطة البرد أصل الخيل المقصوص الدنب يعلفوها ويسمنوها يحطوا البوسطة يركب واحد على البغل ضار لفلور ويركض 6 ساعات يصل لمكان ثاني بعد 6 ساعات مهيئ دابة أخرى مستعد ينزل عنا يركب على الثاني والله يركض 6 ساعات ظهر له شلون هي بعد البريد. إن البريد من الفراس 4 فراسخ ولكل فرسخ 3 أميال ضعوا الميل نصف ساعة الفرسخ يعني ساعة ونص 4 فراسخ بيطلع 9 ساعات هذول 6 ساعات قديش 6 ساعات شايفين إخواني 6 ساعات بيطلع فشوف أي نعم ولأن بين مكة وعرفة 4 فراسخ وكل أحد لا يقدر على مشي 4 فراسخ راجلا. شو معنى راجلا أي ماشيا كذا في المحيط وهو الظاهر المتبادر من إطلاق تفسيره صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة من غير تفرقة بين الأفراد الآفاقية والمكية. شايفين ولو كان في مكة ما بيطلع بيده يمشي بده يكون إليه شرط لفرضية الحج الراحلة. هنا قال المصنف في الكبير فلا يجب عليهم الحج ما لم يقدروا عليها على إيش على الراحلة. بيقول الشيخ والأول أصح انتهى يعني إذا كان داخل المواقيت لازم يفرض على الحج بدون إيش راحل هذا كان بينه وبين مثلا أقل من 3 مراحل أو بيطلع بيده يمشي والله نعم انتهى. وفيه نظر بيقول الأصح ظاهر إذ الحكم السابق مقيد بمن قدر وهو القليل النادر اللي بيقدر على المشي والأكثر الأغلب أن كل أحد لا يقدر على المشي ومبنى الأحكام الفقهية على الأمور الغالبية فلذا أطلق صاحب المحيط. وأما الزاد فلا بد منه في أيام اشتغالهم بنسخ الحج ولو كان بينك وبين عرفة نص ساعة بدي يكون عندك زاد ما بدك تأكل بنسخ الحج كما صرح به غير واحد. ففي الينابيع اسم كتاب لا بد لهم من الزاد قدر ما يكفيهم ولو قاعدين بعرفات وعيالهم بالمعروف. وزاد في السراج الوهاج اسم كتاب شرح للقدوري شايفين اخواني هنا الى عودهم كمان بده يكون عندك طعام وشراب لاهلك الى عودك كمان لبلدك هنا لكن قال في فتاوى قاضي خان والنهاية: إن كان مكيا أو ساكنا بقرب مكة كان عليه الحج، وإن كان فقيرا ما يملك الزاد والراحل. قال ابن الهمام: وفيه نظر، إلا أن يريد إذا كان يمكنه تكسبه في الطريقة، ممكن أنك تكسب بالطريق وتشتغل وتأكل تأكل حشيش، ما في مانع. وقال ابن العجمي: هو محمول على إذا لم تلحقه مشقة. أقول هذا بعيد جدا ونادر وقوع أن يعيش أحد بلا زاد في 4 أيام، ما هي إخواني ذهاب وإياب. وأما أمر التوكل فخارج عن حكم العادة وعن فتوى العامة، بل هو من أحوال الخاصة. في ناس عنده اللي توكل هذا، لأنه يا ترى هل نتعاطى الأسباب أو نهدر الأسباب ونتوكل على خالق الأسباب؟ طريقان لأهل العلم. إذا كنت من أولياء الله وثقتك بالله فيما لم يكن عندك شيء، كثقتك في مكان عندك إلا تتوكل تمشي بدون شيء، الله بيجعل لك الرمل رز مفلفل تأكله مع اللحم طالت له، أو يطعمك رب العالمين في المنام بتقوم شبعان طالت له. انت قاعد تسهى شوي بتشوف حالك عم تأكل خروف محشي شبعت، وتلاقي الزفرة ثم بتقوم تغسل. هدول متوكلين على الله، ما في شلون. اما ما عندك الثقه بالله والقوه بدك تاخذ زواج، صار لك لو هي فهمتوا شو اخواني؟ هي فالتوكل طريق، ترى سيدنا ابراهيم الخليل صار لك لو. فاذا كان الانسان بيستطيع يمشي على المذهب، الله سبحانه وتعالى ما بيرمي، ثقته بالله قويه بيعطيه، صار لك لو. اما لا بتقول يا ليت وما يا ليت، اللي لا تطلع حتى تاخذ كل شيء معك. كان في واحد من أهل الطريق النشبندي كل سنة يحج من المدينة لمكة ويرجع، يأخذ معه 3 أواق زبيب، صار له شلو بهالذهاب والأيام يأكل من الزبيب معه، قال معزاي يأخذها معه، كان وعد جمل يحلب شوية يأكل زبيب يشرب غشة حليب، كان معزاي هاي ذهاب وإيام. نعم ونحن إذا ما أكلنا التدواء زبيب فرد وعى ما نحن نمشي، المهم فرد مرة من كلنا فرد وعى شو صار لك شلو. نعم الله يرحم أستاذنا الشيخ زين كان يقول: أنا أعجب كيف إذا أكلتم تفهمون، كيف إذا قلت له عم تقيسنا عليك أنت ملك، نحن مثل الحدادين والحديد إذا ما حموه بالنار ما بيطرق معهم، قل لي الله يصحك الله يصحك قد يعجب شو إذا أكلنا من يفهم. وأما أمر التوكل فخارج عن حكم العادة وعن فتوى العامة، بل هو من أحوال الخاصة. شايفين إخواني؟ إذا كنت من أهل الخاصة روح، لا تأخذ معك لا مركب، لا تأكل مع زاد، وتأخذ مع شيء. الله بعث لك أسد بركبك. سيدنا عمر بن الفارض الله يرضى عنه جلس بالمقطم 40 سنة يعبد الله حتى أن الله افتح له ما فتح له بقدرة الله، راح على مكة. شايفين اخواني؟ شاف واحد ايش قاعد داير ظهر الكعبة، داير ايه ظهر الكعبة، هو شو قلت الادب حرم لي ظهر الكعبة بعد ما خلصت. هاي يا شيخ تعال. قال له قديش عت بالمقطم انت؟ قال له 40 سنة. قال له انتفعت شيء؟ قال له لا، ظهري شوي الكعبة ما بس انت من طوافي، باعتراضك على الناس ما عم تجد لهم عذر الله ما فتح عليك. قال دخلك فين فتحي؟ قال له فتحك هون بالبلاد. صار لك له طيب، راح رجع لبلده وخلص واجا، الله بعث له سبع، صار مثل كانه فرس له يركبه على ظهره وروح على الوديان، صار لك شعاب مكه يقول القصائد والشعر، وقت الصلوات يجيبوا على الحرم. مش له اخواني؟ على ظهره حامل اسد، صار مثل اذا كان دب له رؤوه. هنا بل هو من أحوال الخاصة. ثم أعلم أنه قال الكرماني: وحد أهل مكة عندنا، اللي ما بيحتاجوا للراح لمن، وحد أهل مكة عندنا من كان داخل المواقيت إلى الحرم. داخل المواقيت يعني إيش؟ إلى جهة الحرم، مو داخل المواقيت الحل. وهو بيقول الشيخ: وهو بعيد جدا. ولذا قال ابن العجم: وهذا فيه نظر، فإن لو أجبنا الحج ماشيا على من كان داخل ذي الحليفة للحقه مشقة زائدة. فالمعتبر ما ذكره بعض الأصحاب أن حد من كان حول مكة هنا أن يكون بينه وبين مكة أقل من 3 أيام، أقل من 3 أيام، وهو الظاهر المطابق للملة الحنيفية المدفوع عنها الحرج في القضايا الشرعية. صار الياء بعيد كثير عن القضايا. وهو المنقول عن جماعة من أكابر الحنفية، ففي السراج الوهاج ناقدا عن الينابيع، مفهوم شيء؟ يجب الحج على أهل مكة ومن حولها، يعني من كان بينه وبين مكة أقل من 3 أيام إذا كانوا قادرين على المشي. وفي البحر الزاخر واشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة 3 أيام فصاعدا، أما ما دون ذلك فلا يشترط إذا كان قادرا على المشي كمان انتهى. وأما ما ذكره غيرهم من الإطلاقات فقابل للتقييد بالمذكورات. شايفين إخواني؟ ففي الإيضاح وإنما تشترط الراحلة في وجوب الحج على من بعد من مكة، فأما أهل مكة ومن حولهم فيجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة. إذا قدروا بغير راحلة. قال في البحر يحتمل أن يكون البعد مفسرا بثلاثة أيام فما فوق، كما قال صاحب الينابيع وغيره، وكذا ما ذكر في شرح مختصر الكرخي من أن أهل مكة ومن حولهم يجب الحج على القوي منهم بغير راحلة لأنه لا تلحق مشقة في الأداء. فهذا كله قابل للتقييد بل متعين، كما يدل عليه تعليله بقول لأنه لا تلحق مشقة، حيث يفهم منه أنه إذا كان تلحق مشقة لا يكون من هذا القبيل. الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير، ذكرنا قال في ناس أدركوا الشيخ من أهل مكة وما حجوا ولا يجب عليهم الحج، فقراء وما معه دب يركب مو واجب الحج. شوف يا ابني يسبده ما يعترض، لعل له عذر وأنت تلومه. كيفين إخواني؟ كيف أمر حسن الظن بالناس واسع، الله بيسيبك عليه، أما سوء الظن بالناس منهي عنه وبتأتم، قد يكون ظنك بغير محله. مو إخواني؟ أين قال إذا كانت الحق مشقة ليكون من هذا القبيل. وكأن المصنف مال إلى فهم الكرماني من عمومات كلام الأصحاب غير ملتفت إلى تقييداتهم في هذا الباب، فعبر عن القول الأقرب إلى الصواب بقوله وقيل بل من كان دون مدة السفر، فمن كان من مكة على 3 أيام فصاعدا فهو كالآفاق في حق الراحلة، يعني وفي حق الزاد بالأولى، وهو اختيار جماعة أي ممن ذكرناه واخترناه. نعم يعني وفي حق الزاد، الزاد يعني إذا كان بينه وبين مكة أقل من 3 أيام بيقول لا يشترط في حقه الزاد والراحلة، هذا للقادر عليه. ما في أما إذا واحد في ناس بيصوم متواصل بيصوم 7 أيام و10 أيام إذا قادر على الشيء واجب عليه، إلا فلا يجب عليه إلا يكون معه داب ومعه إيش راح. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله لا